لا هو الحديث المفروض أنها حرمة لكن عارف يعني العمرة تصلح لكن المرأة ما يجوز تسافر بدون محرم لكن لو سافرت للحج بدون محرم الحج يصلح وتأثم كون سافرت للحج أو جت للعمرة العمرة تصلح لكنها تأثم خروجها بدون محرم لكن ماذا مثلا الآن مصروم ولا معها أحد من أقاربه أو مع مجموعة من النساء لكن ما مع مجموعة من النساء إذا كان مع مجموعة من النساء على مذهب الإمام الشافعي ما يخالف يجوز لها إذا كان معها مجموعة من النساء ماذا بس معها يجوز لها سفر ماذا مثلا عملت معها مجموعة من النساء وصلت إلى مكة تخرج إلى السير وتحرم العمرة إن شاء الله وتطلق إيه ما عندي معها إن شاء الله يعني ابنها فيها مو بيكفيها لا إذا كان معها مجموعة نساء مثلا عشان ما بنتها المهم إذا كان مجمعها مجموعة من النساء اثنتين ولا ثلاث فيه على مذهب الإمام الشافعي ما يخالف ما دام توصلت ما ينبغي تترك العمرة ابنتها 11 سنة ما لا لا لا فاتها يعني فات مع ابنها مهم الصغارين ما جزاك الله خير السلام في شيء سؤال الله كثير أسئلة كثيرة خلى بعدين نعم أنا من سوريا في عنا جماعات اللي كانوا يقولوا إن إذا كان إنسان عم يصلي ووسوس كبير نفسه على الشمال يدخل في التفلات هل يصح؟ لا لا هذا الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك وقف هو الوفاء والوداع لا لا لا في خير هذا لا صحيح ولا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم حتى يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبق أن ذكر المصنف رحمه الله باب العيدين وذكرنا بعض أحكام العيدين وذكر الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس فمن شد عن الناس لا يصح فطره ولا يجوز له أن يفطر شادا عن الناس فهو حكمه حكم الناس والناس حكمهم بيد ولي الأمر إذا أمرهم ولي الأمر بالصيام صاموا وإذا أمرهم بالفطر بمعنى أنه يجب عليه الاجتهاد ويتثبت من دخول الشهر أو من خروجه ثم يأمر الناس بهذا ولا يجوز لأي أحد أن يتصرف بنفسه يقول أنا أناظر الليل وأصوم وحدي وأفطر وحدي وكذا هذا لا يجوز بل يكون فطره مع الناس وصومه مع الناس وكذلك وقوفه بعرفة مع الناس فمن شذ ووقف في وقت غير وقوف الناس لا يصح وقوفه حتى ولو صادف الصحة لو قدر أنه مثلا رأى الهلال مثلا ليلة السبت رأى الهلال هو لكن الناس ما رأوه ولا ثبت عند الإمام إلا ليلة الأحد مثلا والإمام أمر الناس أن مثلا أن يقفوا بعرفة يوم الاثنين لصادف هو التاسع ثم هذا قال أنا والله شفت الهلال وأن اليوم التاسع هو يوم الأحد وأنا عم يقف يوم الأحد فهذا إذا وقف وحده لا يصح حجه بل الحج يوم يحج الناس والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس فهذا تقدم لنا صلى الله عليه وسلم في أحكام العيدين ومعلوم أن الأعياد في الإسلام هي عيدان فقط ولا هناك أعياد غيرها الذي هو عيد الفطر بعد إكمال أول يوم من شوال بعد إكمال صيام شهر رمضان والفطر والعيد الأضحى الذي هو اليوم العاشر من شهر من الحجة هذه أعياد المسلمين وليس هناك أعياد غيرها وإن كان للأسبوع عيد وهو يوم الجمعة فقد سماه النبي عيد الأسبوع، لكن هذا عيد للأسبوع، ويوم الجمعة يوم فضيل ومن أفضل الأيام، وله ميزة على غيره من الأيام، ولأن فيه ساعة الإجابة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فهذا يوم شريف يوم. أما هناك أعياد مثل ما يستعمل بعض الناس من أعياد مواليد ومواليد، ميلاد له وميلاد لولده وميلاد لفلان وميلاد، هذه أشياء يعني ويسموها أعياد لا ينبغي أن تسمى، يعني أعياد الإسلام عيدان فقط ما هناك، ولكن هذا تقليد ومتابعة لبعض الأمم، ولا ينبغي للمسلم أن يتصل بهذا الوصف يتابع غيره، بل يتقيد بما جاء في الإسلام وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه العمل في عهد صحابته الكرام وكذلك التابعون لهم بإحسان، هكذا ينبغي للمسلم. نعم. أما هذا الحديث الذي ساقه المصنف وهو النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الفطر قبل أن يخرج إلى صلاة العيد يأكل تمرات أفرادا، فهو لا يخرج حتى يطعم، وجاء في بعض الأحاديث مبين لنا هذا الطعم وهو أنه يأكل تمرات قبل خروجه إلى صلاة العيد، وهذا خاص بصلاة عيد الفطر الذي هو بعد رمضان الذي هو أول يوم من شوال، فهذا المستحب فيه أن يطعم قبل أن يخرج، والأفضل أن يطعم على تمرات لأن النبي كان يأكل تمرات، وإن طعم شيء غيره فلا بأس، لكن السنة ما يوافق السنة إذا أكل تمرات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان بعض العلماء قال يستحب له الأكل ما مكان سواء تبقى غيره، لكن فضلوا قالوا التمر أفضل لما يحتوي عليه من الأشياء، أولا لأن النبي كان يفعل ذلك ابتداء به، والأمر الثاني أن التمر بناء على حلاوته، فالشيء الحلو في الغالب أنه يكون أسرع نفوذا للبلد للجسد وأنفع للجسد، فكل شيء حلو يكون سريع التغذية للجسم، فهذا قالوا أن التمر بهذه الميزة، فإذا كان بهذه المثابة مثلا عسل أو سكر أو نحو ذلك، لكن الأولى الفعل مثل ما كان يفعل صلى الله عليه وسلم وهو أنه يأكل تمرات أفرادا، يعني يأكل مثلا 3 تمرات أو 5 أو 7 أو 9 أو 11، المهم أنه يقطع على يأكل ويقطع على وتر، فهذا هو سنته صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر، واختلف العلماء رحمهم الله في الحكمة في ذلك، فقال بعض العلماء رحمه أن الحكمة في ذلك أنه لما كان مضى عليه شهر رمضان كله وهو لا يأكل في هذا الوقت، يعني بعد طول الفجر محرم الأكل في رمضان، ولما كان يوم أول يوم شوال يوم عيد ويحرم صيامه يحرم الإنسان يصوم يوم العيد، فكان هذا استجابة لما أن الله سبحانه وتعالى منعك من الأكل في هذه الساعة فيما مضى كله وأذن لك فيها الأكل في هذا، فبادرت استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وفرح بما أباحه الله لك وأخذا بالرخصة التي أعطاك الله إياها سبحانه وتعالى، فلذلك كان النبي يفطر على تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى إلى مصلى العيد. أما بالنسبة لعيد الأضحى فكان صلى الله عليه وسلم بعكس ذلك لا يطعم شيئا، بل من المصلى وإذا خرج لا يأكل شيء حتى يرجع من صلاة العيد، حتى يرجع من صلاة العيد التي هي عيد النحر، فإذا رجع وذبح أضحيته أصلح لا يأكل منها، ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل شيئا حتى يصلي صلاة العيد ويرجع إلى منزله ويذبح أضحيته ويتناول منها، وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل من كبدها لأنه أول ما تذبح يأخذ من الكبد بعض ما يتيسر، مع أنه صلى الله عليه وسلم ربما أخذ من بعض بضاعات وطبقه وشرب من بركتها كما فعل أيضا في الحج صلى الله عليه وسلم، فإنه نحر 100 بدنة، نحر بيده الكريمة 93 بدنة، ثم أمر علي فكمل الباقي 100 بدنة، ثم أمر أن يؤخذ من كل جزور من هذه التي أهداها صلى الله عليه وسلم قطعة، وتجمع في قدر واحد وتطبخ ويشرب من مرقتها، فيكون قد تناول من جميع هديه صلى الله عليه وسلم بشربه من هذه المرقة. فكان عليه الصلاة والسلام في عيد النحر إذا رجع ذبح أضحيته وتناول منها. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. نعم، هذا فيه بيان أن صلاة العيد ينبغي أن يحضرها كل من في البلد، ولا ينبغي أن أحد يتأخر عنها، حتى الصغار وحتى النساء وحتى العواتق وحتى الشابات من النساء اللي كان أهلها يحافظون عليها ولا تخرج من بيتها أبدا. لكن يوم العيد يستحب أن تخرج حتى ولو كانت حائض، فإنه يستحب أن تخرج وتحضر صلاة العيد. ولكن إذا كانت طاهرة فهي حضرت المصلى وصلت مع الناس، وإن كان عليها ما كتب الله على بنات آدم من الحيض فهي تعتزل، تسمع الخير وتحضر الصلاة وتعتزل مكان المصلى لئلا يحصل منها تلويث، وتحضر الخطبة والدعوات التي تحصل فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، لأن قول عفية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض. فأمرنا في وقت الرسول ينصرف الأمر إلى الرسول، يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض من صلاة العيد. لهذا لما أنها قالت أمرنا والأمر على إطلاقه يقتضي الوجوب، اختلف العلماء في ذلك. ومنهم من قال إن صلاة العيد واجبة فرض عين على كل أحد، حتى الحيض يحضرنا ولا ما صلينا، يحضرنا ولا رسل، لأن هذا أمر من الرسول، وأمر الرسول يقتضي الوجوب عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال لا، إن هذا مؤكد الاستحباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان استحباب هذا لا على سبيل الوجوب. وهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، أكثر العلماء على أنه ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب بالنسبة للنساء والحيض وذلك. أما بالنسبة للرجال فهو فرض كفاية، لا بد أن الناس يصلون صلاة العيد، لكن لو تأخر واحد أو اثنين هذا لا يؤثر ولا يعتمون بذلك، لكنهم فوتوا على أنفسهم خير كثير. فوتوا على أنفسهم حضور صلاة العيد، فوتوا على أنفسهم حضور الخطبة، فوتوا على أنفسهم الدعوات التي إن شاء الله في هذا اليوم المبارك ينتظر إجابته، ففوت على نفسه هذا الشيء. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. نعم، هذا الخطبة في العيد، نعم، يجب أن تقدم الصلاة على الخطبة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى، ولم يكن يصلي في مسجد، بل كان يصلي في صحراء. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في الصحراء ويخرج إليها في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء. فكان يخرج إلى الصحراء صلى الله عليه وسلم، ومعروف مثل ما كان صلى الله عليه وسلم يصليه وهو في قريب من المسجد الذي الآن في المدينة يسمى مسجد الغمامة. كان في ذلك المكان صحراء، ما في بيوت في ذلك الوقت، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام فيه. فإذا خرج صلى، ثم بعد الصلاة يخطب الخطبة. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا على سبيل الوجود وأنه يجب أن تقدم الصلاة على الخطبة، أو أن هذا السنة وهو الأفضل، لأنه فعله بعض الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فعله بعض بني أمية كانوا يخطبون قبل الصلاة، وإنما فعلوه لسبب، فقيل أنهم فعلوا، بعضهم فعل هذا لأن الناس كانوا يتأخرون، فهم يتقدموا الخطبة علشان أن الصلاة ما تفوتهم، لأن الصلاة العيد أهم من خطبة العيد، وهم يحضرون الصلاة، فيتقدم الخطبة من أجل أن الناس يجتمعون، المتأخر يلحق الخطبة حتى يصلي الجميع يدركون صلاة العيد. ومنهم من قال غير ذلك، ومنهم من قال لا، إنما كان في ذلك الوقت الأمير اللي في المدينة هو الذي يخطب، وهذا عادة الصدر الأول، إن الأمير هو الذي يتولى الصلاة بالمسلمين وهو الذي يخطب، إلا أنه كان يستعملون في الخطب بعض أمور ما يستحبها كثير من الناس، أو بعض أمور مكروهة أو محرمة من تناولهم بعض الأشخاص ومسبتهم بعض الأشخاص بالخطبة، فكان الناس إذا صلوا صلاة العيد انصرفوا وتركوا الخطبة، ما يحبون يسمعون أشياء هذه المكروهات التي يحدثت في الخطبة. فلما رأوهم هذا جعلوا يأخرون الصلاة حتى يرغمونهم على سماع الخطبة. فهذا في المقصود أنه سواء لهذا أو لهذا، فالسنة أن تصلى، بل جمهور العلماء يرون وجوب صلاة العيد قبل الخطبة، لأن النبي كان يفعل ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، فمضت سنة رسول الله وسنة الخلفاء على ذلك، وإنما حدثت هذه بعد الخلفاء. فهذه الصلاة في المصلى، فالصلاة التي يحصل لها الاجتماع صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة. أما صلاة الجمعة فيجب وجوبا أن تتقدم الخطبتان، الصلاة تتأخر، أن تكون لو صلى صلاة الجمعة وخطب بعدها ما صح، يجب وجوبا أن تتقدم الخطبتان عليها. وأما صلاة العيد فبالعكس أن تصلى صلاة العيد قبل الخطبة. وأما صلاة الاستسقاء فقال العلماء مخير، إن فعلها مثل الجمعة خطب ثم صلى فلا بأس، أو فعلها مثل العيد صلى ثم خطب فلا بأس. فالحاصل أن السنة هو أنه يصلي بهم في الصحراء، وأنه يخطب، وأنه يصلي صلاة العيد، فإذا صلى صلاة العيد قام وخطب، ولأن المهم الصلاة. وأما الخطبة فكان يسمح لبعض الناس من عنده شغل وعنده ارتباط إذا صلى يترك خطبه ويذهب ولا عليه في ذلك، بخلاف خطبة الجمعة فإنه يجب وجوبا أن يستمعها ويجب وجوبا أن ينصت لها. ولو ما حضر الخطبة العدد المعتبر ما صحت، ولو مثلا جعلها بعد الصلاة ما صحت. فهذا الفرق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. هذا نعم السؤال. أهلا. نعم أي أي أي فأولا خلص البيت بعدين خلص الإحرام. وين هو فيه؟ لبسة من أين؟ من المحرم. من المحرم. من المحرم. وهي عليها الحادة. أحرمت. زين. بعدين جاب طاف شهد. بعد ما طهرت. لا ما بعد. أي. لا لا ما يصح. ما يصح تقديم السعي، تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت إن شاء الله تطوف ثم تسعى ثم تقصر. تغتسل البيت اللي ساكن فيه ولا يرجع ترجع. إيه مكة محلها اللي ساكن. إيه ما يلزم ترجع ما دمت أنها أحرمت من الميقات. أحرمت من الميقات هي باكية على عمرته، ما عليه إلا أنها تغتسل في البيت اللي ساكن فيه وتأتي للحرم وتطوف سبعة أشواط وتسعى سبعة الأشواط وتقصر. وأما فعلها الأول هذا ما لا لا لا ماله يعني إن شاء الله هي محذورة لأنها ما تدري، لكنه ما يزيها عن شيء، لا بد من العمل هذا. أين الحين؟ إيه ما يخالف لها أن تبصق أحلامها أو تغسله أو تلبس غيره، ما في بأس، أو تلبس غيره أو تغسله وتنظف، ما في شيء، وتطوف سبعة أشواط وتسعى وتقصر وانتهت عمرتها. نعم نعم. اعتمد عشية السبت الصبح لحد ونسيت. ايش؟ اعتمد عشية السبت الصبح لحد ونسيت ما كنت شعوري إلا الإنجاز ولا لا. متى قضيتي عمرك؟ أول أمس. طفتي وسعيتي. ونسيت التقصير. ونسيت القص ما قصيت اليوم. وقصيتي اليوم. ما عليك شيء. ما دام نسيان ما عليك شيء. هابد عمرة صحيحة هابد. هي العبيد الحين العبي هذه. أبو بنيك حلال ولا ما خير؟ لا لا أبدا ما في شيء. وش فيها؟ وش العبي هذه؟ وش قصيرة ولا لا طويلة غير لها زر لها بنيك. لا ما يخال ما يأثر. نعم ما يأثر أبدا ما في بأس. هذا سؤال يسأل يقول في هل يشترط الوضوء في الطواف والسعي، وإذا خرج دم حيض أو ريح أثناء الطواف والسعي هل ماذا يفعل؟ ايش عاد السؤال؟ هل يشترط الوضوء في الطواف والسعي؟ هل يشترط الوضوء في الصلاة في الطواف وفي السعي؟ اي نعم. واذا خرج دم حيض او ريح، واذا ايش خرج دم اي حيض او ريح اي اثناء الطواف والسعي هل تصوم او تزكي او ماذا يفعل؟ نعم، فرق بين الطواف والسعي. الطواف شرط له الطهارة، لا بد أن يتطهر المرء، والمرأة الحائض ما يجوز لها أن تطوف، لا طواف العمرة ولا طواف حج ولا طواف نفل، ولا يجوز لها أن تدخل المسجد ما دامت حائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حارت عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لا تطوفي بالبيت، لكن تفعل ما يفعل الحاج، بمعنى أنها تذهب إلى منى وإلى عرفات وإلى مزدلفة وترمي الجمار ولكنها وتفعل كل شيء ما عدا الطواف بالبيت حتى تطهر. أما بالنسبة للسعي فلا يشترط الطهارة، فلو قدر أن المرأة أتت معتمرة وطافت بالبيت وأكملت الطواف وهي على طهارة، ولما ذهبت إلى المسعى أتتها العادة وهي في السعي، فهي تكمل عمرتها وتصح عمرتها ما دامت أن الطواف أنهت وهي ما في، فالسعي ما يشترط الطهارة، حتى ولو رأت الدم تكمل سعيها وتقصر وكملت عمرتها. أما لو جاه الدم وهي في الطواف فإنه يجب عليها الخروج وتنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. أقول زوجتي قدمت معي ومعها دم لا نعلم هل هو حائض أو نزيف، ولم تعتمر ولم تدخل المسجد بل دخلت مكة وبقيت في الشقة، فهل عليها شيء؟ وإذا أرادت العمرة ومن أين تحرم؟ نعم، هو المفروض أنها إذا أتت ولو كانت عليها العادة حائض أو كانت نفسة، إذا مرت على الميقات وهي تريد العمرة أنها تحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابية التي كانت معه التي نفست أو عليها العادة أمرها أن تغتسل من الميقات وأن تحرم بحج أو عمرة، فهي تحرم ولو كانت عليها وتغتسل ولو أن عليها العادة وتحرم، إلا أن إذا وصلت البيت ما تطوف، تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى. أما هذه المرأة الذي يقول أنها صارت عليها العادة ودخل بدون إحرام، دخل بها إلى مكة ولا أحرمت هي وجلست في البيت، جلست في الشقة كما يقول، فهي تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت وهي لم تحرم ترجع إلى الميقات اللي مرت عليه وتحرم منه، كان هي جاية من طريق المدينة ترجع وتحرم من أبيار علي، كان هي جاية من السيلة ومن يلملم، فإنها تذهب وتحرم، بعد ما تطهر تذهب وتحرم منه وتدخل معتمرة وتكمل عمرتها. وأما إن كانت محرمة دخلت وهي حائض ومحرمة وجلست في البيت فلما طهرت فهذا ما تحتاج خروج، إذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى ولا على شيء. لكن التي دخلت بدون إحرام للعمرة لا بد أن ترجع وتحرم من الميقات مرت عليه. نعم. قدمت من مصر وأديت العمرة. لحظة يا محمد. نعم. إن لوين العمرة من زيارة عنا من جهة فرض. أي. سمعت. ونوينا إن لنا معنا ظروف شوية ما نحرم إلا من من من من جدة، لأن معنا خطوة ودنا يعني نقضيها لجدة. أي. وقررنا منا من ديرتنا إن نحرم من جدة وندخل ونحرم وناخذ عمرة. أي نعم. واتلمنا ذلك. أي نعم. هل علانا في التجاوز يلحقنا منها؟ المهم إذا كان إنكم لما جيتم من تربة. أيوة. أنتم قاصدين جدة ما قصدتم مكة. ونوينا أي. وأنتم من نيتكم تأخذون عمرة. أي. لكن ما قصدتم مكة، أنتم تبون جدة. أيوة. وتجلسوا في جدة ما يتيسر. أو إذا كان لكم شغل تأخذون شغلكم. أيوة. وإذا أن انتهى. أيوة. ناويين تأخذون عمرة. أيوة. هذا ما عليكم، إحناكم من جدة ما في بأس. أيوة. ما إن كنتم جايين قاصدين مكة. أيوة. لكنكم مريتوا جدة وأحرمتم من جدة، فأيكون عليكم دم تجاوزكم الميقات. كفرق بين من يقصد مكة أو يقصد غيره. اللي قصد غير مكة، مثلا تجي إنسان بالطائرة. أيوة. وهو مثلا قاصد من المدينة ما قصد مكة. أيوة. الحج أو عمرة، لكن يبي من المدينة أول. أيوة. ينزل بجده ويذهب للمدينة ويحرم من المدينة. أيوة. فأنتم إن كان قصدكم طبعا من تربة ذاهبين إلى جدة. أيوة. ولزومكم جدة وتبون إذا انتهيتم من جدة. أيوة. قضى لزومكم تأخذون عمرة. أيوة. تحرموا من جدة ولا عليكم شيء إن شاء الله. كذا؟ أي نعم. لأنها جعلت المواقيت لمن يريد أن يأتي إلى مكة. هنا نعم. السؤال اللي قبل شوي. أي. عندها نزيف مزمن. أي. له تقريبا 15 يوم عليها. أي. ف فطبعا ما اختصرت على اي شيء. اي بس تقول يعني انها حصل معها دم ولا تدرون وشه هو عاده ولا هذا. دم العاده يا اخي الحريمي فعارف الفرق بين دم العاده. ان كان هو دم اسود منتن له رائحه وقت العاده فهذا لا شك انه حيم. فان كان انه جاه في غير وقت العاده وله دم اسود دم اصفر او رقيق فهذا استحاضه تغتسل واذا امكنها انها مثلا تلجم نفسها ما تدخل الحرم وتطوف ما في باس اذا كان على هالصوره فهذا يكون دم استحاضه. اذا كان ما هو وقت عادتها وله دم حيض فيه تغتسل وتنظف وتستثفر بشيء وتطوف وتكمل عمرتها ما في باس اذا كان على هالصوره. فيه المراه تدري عن عادتها وتعرف الحيض لان دم الحيض يعني له رائحة أسود وله رائحة كريهة. هذا نزيف يعني إذا كان نزيف مع فهذا لا ما يجوز أن تكمل عمرها تطوف وتسعى وتكمل عمرها. بس إذا فاتتنا الآن موجودة إيه ولكن أنت دخلت ما أحرمت ما أحرمت دخلتهم منين أنتم؟ من الجنوب عن طريق يلملم. عن طريق يلملم ولازم وهي جايتها للعمرة العائلة ضمن العائلة خلكونها ضمن العائلة لكن ناوي مثل العمرة هي ما هي ناوي العمرة لأنها ما هي نظيفة. هي لكن مش جاي تنمو على شان هي جاي تتبرج انتم تعتمرون وهي جاي تتبرج مع العائلة مع العائلة والعائلة وش مجيين له للعمرة. نعم هذا هو يا اخي هي جاي للعمرة ما في شك لكنها ما احرمت على شان العذرة اللي معها. نعم هذا جاي للعمرة الان يلزم ترجع امها الى يلملم وتحرم له. طيب اذا كرهنا اذا رحنا لجدة وعالجناها اي يجوز نعود من جدة بعد شفائها ان شاء الله. اي شاء الله مهم يمكن لكن الاحرام من يلملم لازم ارجع من جده الاحرام من يلملم سواء ذهبت لجده للعلاج او جلست هنا عند الاحرام لازم الميقات اللي مرت عليه تعود وتحرم. نعم يقول قدمت من مصر واتيت العمره والحمد لله فاذا اداء عمره جديده لي او لابي فمن اين احرم وانا الان في مكه. اتيت بعمره وكملت عمرتك وانت تريد عمرة ثانية لنفسك او لوالدك مثلا. نعم هذا بالنسبة للعمرة لنفسك الافضل انك تطوف ولا تعتمر. الطواف افضل من كونك تذهب الى التنعيم وتحلم وإلا فهو جائز تذهب الى التنعيم وتحلم لا بأس. لكن لو تطوف لك مثلا داخل سبعة اشواط وسبعة اشواط ومثلها مرتين او ثلاثة واربع هذا افضل من انك تروح وتجيب عمرة لأن الصحابة كانوا مقيمين في مكة ما كانوا يروحون يأخذون عمرة من التنعيم والتابعين رضي الله عنهم جمهور المسلمين ما كانوا يخرجون إلا في النادر. أما بالنسبة لوالدك تأخذ عمرة لوالدك فهذا لا بأس تخرج إلى التنعيم وتحرم منه لوالدك فلا بأس بذلك وأنت لو فعلت فهو جائز لكن فعلك تركت الأفضل وذهب إلى الشيء المفضول. نعم من جدة هنا تعلم من جدة أي مكان. نعم يقول حضرت من قبل وأديت العمرة وكنت برفقة معلمة تربية إسلامية فقالت لي تحللي بقصر جزء من الظهر ففعلت وقد فعلت أيضا ذلك في هذه المرة وقد فعلت أيضا ذلك في هذه العمرة وعندما سألت كان هناك رأيان أحدهما يقول لا شيء عليك والآخر يقول عليك دم للمرة السابقة ودم لهذه العمرة فلا أعرف بأي الرأيين عمل وماذا أفعل الآن. إيش في أحد السؤال ما فهمه. حضرت من قبل وأديت العمرة أي. وكنت برفقة معلمة تربية إسلامية فقالت لي حضرت للعمرة وأحرمت من الميقات أحرم من الميقات فقالت لي تحللي بقصر جزء من الظهر. ايش تحللي بقصر جزء من الظهر تحلل علشان تقص من الفورة قبل العمرة بعد ما انتهت العمرة بعد ما بدأ الشعر لكن ها قال حللي بقصر الظهر اي يعني بدل ما تأخذ من شعر الرأس تحللت بقصر أظافر أه. وقد فعلت أيضا ذلك في هذه العمرة وعندما سألت كان هناك رأيان أحدهما يقول لا شيء عليك والآخر يقول عليك دم للمرة السابقة ودم لهذه العمرة فلا أعرف بأي الرأيين عمل. نعم إذا كان السؤال حسب ما فهمنا أن تقول أتت عمرة وطافت وسعت ولما بقي التقصير اكتفت أن تأخذ بدل الأخذ من الرأس من الأظافر، وأخذت من الأظافر وانتهت على هذا، ثم أخذت عمرة ثانية وعملت نفس العملية كذا، ولكن اتصلت على الظفر ولا أخذت بعد الظفر، أخذت من الرأس. ها؟ قصت من الرأس بعد ما أخذ من الظفر. لا كذا؟ قصت الظفر فقط ولم يقصد الرأس، من رأسها شيء. ايه. المهم على الحالات كلها التقصير الأخذ من الظفر قبل التحلل نعم في فدية، ولكن نظرا إلى كونه جاهلة الجاهل والناس معفو عنه فإن شاء الله ما عليها، لكن لو تعمد الإنسان وأخذ من أظفاره من قبل أن يتحلل من قبل أن يقص من شعره هذا عليه البدية، لكن الجاهل والناس معفو عنه فلا عليه شيء. فإن كانت بعد ما أخذت من الظفر تحللت بمعنى أن أخذت من رأسه فلا شيء عليها، وإن كان ما أخذت من رأسه حتى مضت هذه المدة فهو يكون عليها دم لترك التقصير، ما هو بيكون أخذت من أظافرها، لا عليها دم لترك التقصير، لأن التقصير واجب في العمرة والواجب يجبر بدم. فالعمرة الثانية نفس الشيء، كونها أخذت من الأظافر قبل هذه جاهلة، والجاهل معلوم يعذر بجهله، وإلا فلو أخذ متعمد وجبت عليه الكفارة وجبت عليه الفدية، والفدية إما ذبح شاة وإما إطعام 6 مساكين وإما صيام 3 أيام. فالحاصل إن كان ما قصرت بعد ذلك من رأسه في المرات كلها فالواجب الدم للأولى والثانية لترك التقصير. فإن كان إن لما قصت من أظفارها بعدين قصت من شعرها فلا شيء عليها إن شاء الله. نعم الأظفار ما يجوز قص قبل التحلل، ولكنها تعذر لكونها لا تذكر. سبحانك اللهم استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عبده ورسوله.